بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وفضائلها رفع اليدين عند الإحرام حتى تقابل الأذنين، وقول المأموم والفذ ربنا ولك الحمد، والتأمين بعد الفاتحة للفذ والمأموم، ولا يقولها الإمام إلا في قراءة السر، والتسبيح في الركوع والدعاء في السجود، وتطويل القراءة في الصبح والظهر تليها، وتقصيرها في العصر والمغرب، وتوسطها في العشاء، وتكون السورة الأولى قبل الثانية وأطول منها، والهيئة المعلومة في الركوع والسجود والجلوس، والقنوت سرا قبل الركوع وبعد السورة في ثانية الصبح، ويجوز بعد الركوع والدعاء بعد التشهد الثاني، ويكون التشهد الثاني أطول من الأول، والتيامن بالسلام وتحريك السبابة في التشهد، ويكره الالتفات في الصلاة، وتغميض العينين والبسملة، والتعوذ في الفريضة، ويجوزان في النفل، والوقوف على رجل واحدة إلا أن يطول قيامه، واقتران رجليه، وجعل درهم أو غيره في فمه، وكذلك كل ما يشوشه في جيبه أو كمه أو على ظهره، والتفكر في أمور الدنيا، وكل ما يشغله عن الخشوع في الصلاة. إذن هذا الاستكمال للفصل الذي بدأنا فيه في الدرس الماضي، هو الفصل الذي يتحدث فيه المصنف عن فرائض والسنن وفضائل ومكروهات الصلاة. وقد تحدثنا في الدرس الماضي عن فرائض وسنن الصلاة، واليوم نستكمل الحديث عن بالحديث عن الفضائل، عن فضائل الصلاة ومكروهاتها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من الفضائل تقارب 12 فضيلة. هذه الفضائل هي من كمال الصلاة، المحافظة عليها من المحافظة على كمال الصلاة، وتركها يؤدي إلى نقصان في الصلاة، ولكنه نقصان غير مؤثر في صحة الصلاة، ولا يحتاج إلى أن يجبر أيضا بالسجود. من هذه الفضائل رفع اليدين عند الإحرام. رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام هذا من فضائل الصلاة، قيل من سننها، حتى تقابل الأذنين، حتى تقابل الأذنين، وقيل حتى تحاذي المنكبين. واختلف، لم يختلف في استحباب رفع اليدين وفي مطلوبية رفع اليدين، وإنما اختلف في صفة اليدين، صفة رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. فقيل يرفعهما وبطونهما للأرض وظهورهما للسماء كحال الراهب، وقيل بالعكس، بطونهما إلى السماء وظهورهما إلى الأرض كحال الراغب. والأصح هو رفعهما منصوبتين كنابذ الدنيا وراء ظهره، كأن المكبر يلقي الدنيا وراء ظهره ويقبل على الله سبحانه وتعالى في صلاته. فضائلها رفع اليدين عند الإحرام حتى تقابل الأذنين. مشهور المذهب أن الرفع لا يطلب إلا عند تكبيرة الإحرام فقط، وهناك مواطن أخرى روي رفع اليدين فيها، وهو قول داخل المذهب، لكن المشهور هو الاقتصار على رفع اليدين عند تكبيرات الإحرام، وقيل ترفعان عند الرفع من الركوع، عند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من الجلوس الأول، خلاف كبير وعريض. وهناك آثار وأحاديث تشهد لكلا القولين، لكن مشهور المذهب هذا، وهو عمل أهل المدينة اللي هو رفع ترك الرفع إلا عند تكبيرات الإحرام. وفضائلها رفع اليدين عند الإحرام حتى تقابل الأذنين، وقول المأموم والفذ ربنا ولك الحمد. كذلك أيضا من المندوبات ومن فضائل الصلاة قول المأموم والفذ ربنا ولك الحمد عند الرفع من الركوع، فالمأموم لا يقول إلا ربنا ولك الحمد، لا يقول سمع الله لمن حمده، والإمام يقول سمع الله لمن حمده فقط، وأما الفز فيقول سمع الله لمن حمده كما مر، ويقول أيضا ربنا ولك الحمد، فيها ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، كل هذه روايات صحيحة. والتأمين بعد الفاتحة للفذ والمأموم، كذلك أيضا من فضائل الصلاة التأمين. التأمين هو قول المصلي آمين آمين آمين، بمعنى استجب. التأمين بعد الفاتحة للفذ والمأموم هذا أيضا من فضائل الصلاة، فالفذ يؤمن على قراءته في حال السر وفي حال الجهر، والمأموم يؤمن على قراءة إمامه في حال الجهر وعلى قراءته هو في حال السر، وأما الإمام فلا يؤمن على المشهور في المذهب، وإنما يكتفي بتأمين المأمومين. والحديث اللي وارد فيه أنه إذا قال الإمام آمين فإنه إذا قال الإمام آمين، بما يعني وجه الحديث بأنه إذا وصل إلى من وافق تأمينه تأمين الإمام، أي نعم، من وافق تأمينه تأمين الإمام غفر له ما تقدم من ذنبه. وجهوا هذا الحديث أنه وافق تأمينه تأمين الإمام، أي موضع تأمين الإمام وليس تأمين الإمام يعني بالفعل. وهناك قول داخل المذهب أن الإمام يؤمن، ولكنه يؤمن سرا ولا يؤمن جهرا، وقيل يؤمن في الجهر جهرا وفي السر سرا، ولكن المشهور أن التأمين هو مستحب للمنفرد في حال السر وفي حال الجهر، وللمأموم المأموم يؤمن على قراءة إمامه في حال الجهر ويؤمن على قراءته هو في حال السر. نعم، لا، الإمام يؤمن أيضا في حال السر، أي نعم يؤمن في حال السر، نعم الإمام يؤمن في حال السر، ولذلك قال ولا يقولها الإمام إلا في قراءة السر، لا يقولها الإمام إلا في قراءة السر، لا يقولها اللي هي آمين، لا يقولها الإمام إلا في قراءة السر. واختلفوا هل يقولها في حال الجهر أم لا، وهل يقولها جهرا أو سرا، كل هذه أقوال داخل المذهب. هل يسجد شيخ إذا أمن؟ نعم، إذا أمن في الجهرية هل يسجد؟ هل أطلب أن يسجد؟ لا، ما يسجد. لا ما عليه سجود. والتسبيح بالركوع والدعاء بالسجود كذلك أيضا من المندوبات من فضائل الصلاة التسبيح في الركوع. التسبيح في الركوع هذا من مستحبات الصلاة، ينبغي للمصلي أن يسبح في ركوعه بأي لفظ، لكن ورد في بعض الأحاديث فأما الركوع فعظموا فيه الرب، فيقول سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي العظيم وبحمده أو سبوح قدوس رب الملائكة والروح إلى غير ذلك من ألفاظ التسبيح. وكذلك الدعاء في السجود، الدعاء في السجود أيضا من المستحبات. لأن السجود هو من مظان استجابة الدعاء، السجود من مظان استجابة الدعاء، لأن العبد أثناء السجود يكون في حال قرب من ربه عز وجل، فينبغي أن يجتهد في الدعاء، وقد ورد الأمر بالدعاء في السجود. وكذلك أيضا يشرع فيه التسبيح، وقد يجمع الإنسان بين التسبيح والدعاء فيسبح ثم يدعو. وتطوير القراءة في الصبح كذلك أيضا من مستحبات الصلاة، تطوير القراءة في صلاة الصبح، تطوير القراءة في صلاة الصبح، ينبغي أن يطيل القراءة في صلاة الصبح، بل أفضل أن يقرأ من طوال المفصل. طوال المفصل هي من الحجرات إلى سورة عبس، عبس وتولى، هذه طوال المفصل. ويليه في التطويل الظهر، ولذلك قال والظهر تليها، تليها أي تلي صلاة الصبح في التطويل، معناها يندب فيها التطويل، ولكن القراءة فيها تكون أقصر من القراءة في صلاة الصبح. وتقصيرها في العصر والمغرب كذلك يندب تقصير القراءة في صلاة العصر وفي صلاة المغرب، فيقرأ من قصار مفصل، وهي تبدأ من الضحى إلى آخر الكتاب. وتوسطها في العشاء، معناها يندب التوسط في القراءة في صلاة العشاء. طبعا هذا بالنسبة للمنفرد أو الإمام الذي معه شماعة، يعني يعلم حالها وقدرتها على التطويل. أما من كان يؤم الناس ولا يعرف يعني حال من يصلي معه، قد يكون فيهم الضعيف، قد يكون فيهم صاحب الحاجة، فالأصل أن يخفف بالناس، الأصل أن يخفف بالناس ولا يطول بهم القراءة. وتوسط هذا العشاء، وتكون السورة الأولى قبل الثانية، تكون السورة الأولى قبل الثانية وأطول منها. هذا أيضا من فضائل الصلاة، من فضائل الصلاة أن تكون السورة التي تقرأ في الركعة الأولى تسبق السورة التي تقرأ في الركعة الثانية من حيث ترتيب المصحف، هذا من فضائل الصلاة. وكذلك تكون السورة الأولى أطول من السورة الثانية التي في الركعة الثانية، لأن الصلاة ينبغي أن يسير فيها المصلي يعني بالانحدار، معناها يطيل ثم يبدأ يعني يقصر يعني تدريجيا، يعني تكون الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية. فتكون السورة في الركعة الأولى أطول من السورة في الركعة الثانية، وتكون أيضا قبلها في ترتيب المصحف. وإذا قرأ آخر سورة من الكتاب اللي هي سورة الناس، الأفضل أن يكررها بدل أن يقرأ سورة قبلها. وتوسطها في وتكون السورة الأولى قبل الثانية وأطول منها، والهيئة المعلومة في الركوع. كذلك أيضا من فضائل الصلاة الهيئة المطلوبة المعلومة في صفة الركوع، الهيئة المعلومة في صفة الركوع، معناها ينبغي أن يركع بالصفة ركوعا وفق الصفة المطلوبة، وهي أن يسوي ظهره ولا يطأطئ رأسه ولا يرفعه، معناها يكون الظهر والرأس متساويان، يعني لا يطأطئ برأسه عن ظهره ولا يكون مرتفعا عنه، وأن يباعد عضديه عن جنبيه، يباعد العضدين عن الجنبين، يعني ما يضم العضدين على الجنبين، وينصب ركبتيه حتى يمكن منهما يديه. فهذه الهيئة مندوبة، والهيئة المعلومة في الركوع. نعم. لا، ينصبهما من غير إبراز، أنا من غير أن يثني ركبتيه، وإنما تكون متساوية مع الفخذ والساق. يعني نعم، ولكن ينصبهما، يعني ما رأس الركبة ما يخليه داخل، لا يكون يعني بحيث أنه يكون هناك ما يمسكه من في رأس الركبة. يعني يتوسط لا يبوزها جدا. نعم. نعم. وكذلك من الفضائل صفة السجود المعلومة. كذلك أيضا من الفضائل صفة السجود. يعني السجود تتعلق به جملة من الفضائل. أولها أن يضع يديه حذو أذنيه. أن يضع أذنيه حذو أذنيه، وتكون أصابع اليدين إلى القبلة. كذلك أيضا أن يباعد بطنه عن فخذيه، يعني يبعد البطن عن الفخذين ولا يضم بطنه على فخذيه. كذلك يفرق بين ركبتيه، تفريق بين الركبتين، يعني ما يضم ركبتيه عند السجود. كذلك أيضا عليه أو يندب له أن يرفع ذراعيه عن الأرض، يعني ما يضع ذراعيه على الأرض هكذا، ويجنح بهما تجنيحا وسطا، يعني ما يخليهم هكذا مستقيمتين، إنما يجنح بهما تجنيحا وسطا. طبعا وسطا يعني ما يجنح كثيرا، ليس مطلوب، ويتأكد ذلك إذا كان بجانبه شخص لأنه يؤذيه ويضايقه. كذلك أيضا يباعد ما بين الضبعين والجنبين. فهذه المحافظة على هذه المستحبات تحصل منها صفة السجود المطلوبة أو صفة السجود الكاملة. طبعا منها، وهذا يعني من أولاها، تمكين الجبهة والأنف من محل السجود، يعني ما يسد على طرف الجبهة يسد على الجبهة ويترك الأنف، إنما يمكن جبهته وأنفه من محل سجوده. والجلوس كذلك أيضا من الفضائل المحافظة على هيئة الجلوس المطلوبة. هيئة الجلوس عندنا في المذهب، لأن هيئة الجلوس بشكل عام مختلف فيها، أن يثني رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وتكون أصابعها إلى الأرض، ويفترش وركه الأيسر، يعني ما يفترش رجله اليسرى، إنما يفترش يجعل ساقه اليمنى على ساقه اليسرى، ناصبا رجله اليمنى، مفترشا وركه الأيسر. هذا في جميع جلسات الصلاة، سواء كانت الجلسة التي بين السجدتين، أو الجلسة التي في التشهد الأول، أو الجلسة التي تكون عند السلام. والقنوت كذلك أيضا من فضائل الصلاة، القنوت في صلاة في ثانية الصبح. القنوت مقصود هنا به الدعاء، لأن القنوت من معانيه الطاعة، من معانيه القيام، ومن معانيه الدعاء، ومن معانيه السكوت. والمقصود هنا القنوت بمعنى الدعاء. فالقنوت مندوب ويندب أن يكون سرا، أن يكون سرا لأنه دعاء، والأصل في الدعاء الإسرار به. قبل الركوع يكون أيضا، قبل الركوع هذا هو الأفضل، يكون قبل الركوع. قال مالك: لعمل الناس. عمل الناس يعني يقصد عمل أهل المدينة، لعمل الناس في الزمن الأول، وللرفق بالمسبوق. وللرفق بالمسبوق، عند الإمام إذا كان يقنط قبل الركوع، هذا يعطي فرصة للمسبوق أنه يلحق الركعة، بينما لو كان قنوته بعد الركوع تفوت الركعة المسبوق. أيوة، يسكت بعد السورة وقبل الركوع لقراءة القنوت. ولعدم الفصل بين الركوع والسجود، لأن الأصل أيضا هو عدم الفصل بين الركوع والسجود، عدم الفصل بين الركوع والسجود. فلو كان القنوت بعد الركوع لحصل فصل بين الركوع والسجود. أي عند نعم. أي نعم. قال مالك: لعمل الناس في الزمن الأول. أي نعم. والرفق المسبوق. وللرفق بالمسبوق. أي نعم. فشل القنوت يعني هي على كلام يجوز بعد الركوع، يعني لو أخره عند ما في كراهة يعني مش مثلا. لا، يجوز بعد الركوع. مسبب الطرف يعني أو خلاف الأولى. نعم، خلاف الأولى. طيب شيخ، القنوت مرتبط بوقت الفجر نفسه، يعني لو في عندنا حالتين، لو أدرك ركعة من الصبح ما طلعت الشمس وأكمل الصلاة يقنط، أو كانت الصلاة أصلاً مقضية يقنط كذلك، ولا مرتبط بوقت فقط؟ على كل حال، هو الأصل أن الصلاة تقضى كما هي، هذا هو الأصل. الأصل أن الصلاة تقضى على هيئتها، والركوع هو من هيئة الصلاة، وإن كان هيئة ليست واجبة. أي نعم. فلهذا هو الأصل، والله تعالى أعلم. في رفع يدان؟ في رفع يدان بالقنوت؟ لا، يبقى كما هو، ويكون بعد السورة يعني بعد قراءة الفاتحة قراءة السورة يقنط في ثانية الصبح فقط، ليس في غيرها من الفرائض ولا حتى في النوافل كالوتر مثلا. نعم نعم، المسبوق اختلف فيه، إذا قام لقضاء الركعة الأولى هل يقنط أم لا، والأرجح أنه لا يقنط. نعم، لأنه يقضي الأقوال، والركعة الأولى ليس من أقوالها القنوت، وهو قد حضر القنوت مع الإمام. فإذا كان الإمام ما يقنط من مذهب آخر، نعم إذا كان الإمام من مذهب آخر ما يقنط، هو ما في فرق، المهم انه هو يقضي ركعة اولى وليس فيها القنوت. وهناك من قال بانه يقنط باعتبار هذه الركعة الاخيرة من حيث الفعل، وبالتالي يعني يقنط فيها. ويجوز بعد الركوع، معناها يجوز الركوع، يجوز القنوت بعد الركوع، والدعاء بعد التشهد الثاني كذلك، هذا من الفضائل، الدعاء بعد التشهد الثاني، من بعض المصلي أن يدعو بعد التشهد الثاني ولا يسلم مباشرة، لا يسلم بعد التشهد، وإنما يدعو إلا إذا ضاق عليه الوقت أو استعجله أمر ما فلا حرج. ويكون التشهد الثاني أطول من الأول، يكون التشهد الثاني أطول من الأول بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبالدعاء، ولكن ليس لأن هناك تشهد أطول يقرأ في الركعة الأخيرة والتشهد أقصر يقرأ في الركعة، وإنما طوله هو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبالدعاء. والتيامن بالسلام كذلك أيضا من فضائل الصلاة، التيامن بالسلام، السلام يبدأه المصلي وهو مستقبل القبلة، ويكمله وهو ملتفت إلى جهة يمينه، ذلك قال القرافي رحمه الله تعالى، ويقول لما كان السلام للخروج من الصلاة فشرع أوله للقبلة لأنه منها، أي من الصلاة، وآخره يعني بعدها إشارة إلى الانصراف من الصلاة، ويعني آخره لغيرها أي لغير القبلة إشارة للانصراف من الصلاة. لما كان القنوت، لما كان السلام سببا للخروج من الصلاة شرع أوله للقبلة لأنه منها، أي من الصلاة، وآخره لغيرها أي لغير القبلة إشعارا أو إشارة إلى الانصراف من الصلاة. فيتيامن السلام عليكم، يتيامن بالكاف والميم. ليس المقصود الذي يسلم إن كان له إمام، هذا يزال سلام صح. لا، هتكلم عن تسليمة التحليل، ما هتكلم عن التسليمة الثانية، هاي مرت معنا في الدرس الماضي مسألة سنة السلام الثاني بالنسبة للمأموم أو السلام الثالث. نعم، هنا أتكلم عن تسليمة التحليل التي يستوي فيها الإمام والمنفرد والمأموم، كل منهم يتيامن بالسلام. وتحريك السبابة في التشهد، تحريك السبابة أثناء قراءة التشهد، هذه من المستحبات كذلك. ثم ختم هذا الفصل. هيئة معينة لتحريك السبابة؟ في هيئة معينة. نعم، يحركها يمينا وشمالا، يعني حرفها إلى السماء، يحركها يمينا ويسارا على خلاف في هيئتها، لكن هذا هو الصفة المستحبة. ثم ختم الباب بمكروهات الصلاة. هذه المكروهات يثاب المصلي على تركها ولا يأثم بفعلها. يكره الالتفات في الصلاة. الالتفات في الصلاة مكروه لأنه اختلاس كما في الحديث اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة الإنسان. اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فينبغي أن لا يلتفت في صلاته. فالإنسان إذا التفت في صلاته أعرض الله عنه، وهذا يكفي من ضياع الصلاة. تغميض العينين كذلك أيضا من المكروهات. تغميض العينين أثناء الصلاة فهذا أيضا مكروه. والبسملة والتعوذ كذلك أيضا بسملة مكروهة، والتعوذ في الفريضة خاصة، لأن البسملة عندنا ليست آية من القرآن ويعني تكره على خلاف في ذلك. هناك من يقول بسنيتها أو باستحبابها، وهناك من داخل مثلا من يرى أن قراءتها سرا أولى للخروج من الخلاف. إن الشافعي عندهم من آية من الفاتحة، من لم يبسمل صلاته باطلة، وبالتالي أن تصلي صلاة فيها قول بالكراهة أحسن من أن تصلي صلاة فيها قول بالبطلان. ما أدري، على كل حال تغميض العينين إذا كان لحاجة كحر أو برد أو رؤية ما يشوش أو ما لا تجوز رؤيته لا حرج فيه. لكن أن يكون إنسان هذه عادته يصلي مغمض العينين، هذا الأصل أن يصلي وهو فاتح عينيه، هذا هو الأصل والتعوذ في الفريضة. نعم، إذن البسملة والتعوذ مكروهتان في الفريضة دون النافلة، ويجوزان في النفل. والوقوف على رجل واحدة كذلك أيضا، الوقوف على رجل واحدة مكروه إلا أن يطول قيامه. المقصود به الاعتماد على ليس رجل واحدة ويرفع الأخرى، لأن هذا أصلا صعب، إنما المقصود يعتمد على واحدة ويبقى الأخرى فقط محطوطة دون أن يعتمد عليها. لذلك قال إذا طال القيام لا حرج، من أجل الترويح. الواحد شيخنا سواها رفع الرجل ورفع الرجل، واحد يمنى راسه برجله في قوة وصار شوية لغز، فتح رجله جدا جامدة، طال عشان يشعر أن هذا قام رفع رجله. واقتران رجليه كذلك أيضا من مكروهات الصلاة. اقتران الرجلين، أن يقرن رجليه في الصلاة. فالأصل أن تكون الرجلان متساويتان مع المنكبين، لا يفتحهما زيادة ولا يضمهما. وجعل درهم أو غيره في فمه كذلك أيضا يكره المصلي أن يجعل شيئا في فمه، سواء كان درهما أو حبة أو نحو ذلك، إن هذا يشغله وربما يؤثر على قراءته. وكذلك كل ما يشوشه في جيبه كذلك أيضا يكره الإنسان أن يجعل في جيبه أو في كمه أي شيء يشوش عليه، معناها شيء هو يشتاق لرؤيته أو يتطلع إلى أن يفتحه ويراه، أو إذا نظر إليه شوش عليه، أو إحساسه بوجوده يشوش تفكيره. كل هذا يكره له أن يفعله في جيبه أو كمه أو على ظهره، معناها يجعل متاعا على ظهره يشوش عليه. فكل هذا من المكروهات، وينبغي الإنسان أن يبتعد عنه. وكذلك أيضا من المكروهات التفكر في أمور الدنيا بخلاف التفكر في أمور الآخرة، فهذا لا كراهة فيه. التفكر في أمور الدنيا لأنه مشغل عن الخشوع، وكل ما يشغله عن الخشوع في الصلاة، يعني هو خصص وعمم، خصص ذكر بعض الأمور ثم عمم قال كل ما يشغله عن الخشوع في الصلاة مكروه، مثل العبث باللحية، العبث مثلا بالشال أو بالعمامة يسويها أو بالثياب يرفعها، أي شيء يشغله عن الخشوع فهو مكروه في الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك.